إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الأحبة، من سنن الله في هذا الكون الزوجية أنه خلق كل شيء وخلق له زوجا في إعجاز تجلى ربما علميا في العصور الأخيرة، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء زوجان، الحيوان أزواج، النبات أزواج، حتى النبات الذي أحادي التناسل هناك أعضاء تناسلية ذكرية وأنثية داخله، ذكرية وأنثوية داخله، الحيوان، النبات، الإنسان، حتى الجماد هناك زوجية في إبداع عجيب، حتى على أدق حيثيات الجماد، حتى على مستوى الذرة هناك إلكترونات وهناك بروتونات، هناك سالب هناك موجب. إذن هذه الزوجية هي من سنن الله تعالى في هذا الكون. لماذا أبتدئ بهذه الآية؟ أبتدئ بها لأن سنة الله أن الزوجية هي استقرار سالب وموجب، عندما يلتقيان يلتئمان فيحدث استقرار. إذن الاستقرار لن يحدث إلا بالخضوع، إلا بالرضوخ، إلا بأن تسير وفق سنة الله تعالى. أما أن أعاند سنة الله، أن أقول لا، مساواة الرجل بالمرأة، المرأة تساوي الرجل، طب إذا المرأة تساوي الرجل إذن أحدهما ليس له داع. أنت عندما تعمل عند في المحل أو في الكراج أو في البقالة، عندما يقول لك هذا يساوي هذا، إما أنهم بدائل ليس له داع، أو أنه فائض وعبث، أنه خلق عبث، أو أنه تنافس بين الشركات الصانعة، وتعالى الله علوا كبيرا عن هذا، فالله تعالى لم يخلقهما متساويين وإنما متكاملين. هل يستطيع الرجل أن يحمل الطلق، الولادة، الرضاعة؟ إذن لا بد من أن نفرق بين التساوي والتكامل، ولهذا من سنة الله تعالى أن جعل الذكر والأنثى متكاملين. هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي السير وفق أو السير بعكس ما خلق الله، خصوصا طلعت علينا من شطحات الغرب ومن النظريات الفلسفية ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. يعني في قلب الوثنية الغربية النصرانية التي انطلقت، عندما انطلقت على وثنية، في قلبها لما انطلقت على أن المرأة هي الخطيئة، هي التي جرت آدم إلى الإغواء، على أن الشهوة هي خطيئة من الشيطان، ينبغي أن نزيل الشهوة كي نصبح ملائكة أطهار. ومن قال هذا؟ بينما في ديننا أن الإنسان الذي لديه شهوة فيضبطها يصبح في مستوى أعلى من مستوى الملائكة. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث دقيق لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث عبثا، يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. اعتراف كامل بأن الإنسان لديه شهوة، بأن الإنسان لديه ميل للطرف الآخر. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فرق بين من يقول الشهوة شيطان ينبغي أن أحاربها، وبين من يقول الشهوة خلقها الله ولكن ينبغي أن أضبطها. لهذا عندما حاربوا الشهوة في الأديرة، ممنوع يتزوج الراهب، يجب أن يضبط نفسه. خرجت الفضائح التي خرجت في الأسابيع الأخيرة، يعتدون على الأطفال جنسيا في الأديرة، خرجت الفضائح في هذا. يعني أنا قلت قبل فترة في خطبة أنه يغتصب في أمريكا 1900 فتاة، كنت أظن في السنة، لا والله 1900 فتاة في اليوم يغتصب في أمريكا، 1900 فتاة في اليوم، 20% من آبائهن. إذا انظر الفارق، هناك من حاربها في الأديرة اعتدى جنسيا على الأطفال، هناك من أطلقها على عنانها صارت بهيمية. طب يعني يقول الإنسان طب هم عندهم يعني open free كما يقولون، مفتوحة، أي فتاة أي شاب يلتقيان برغبتهما يمارسان الجنس ولو على قارعة الطريق، لا يعتبر زنا، ورغم ذلك فإن هناك اغتصاب. لهذا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هو اعتراف كامل بأن الشهوة موجودة في الإنسان ولكن ينبغي أن أسيرها وفق ضوابط الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والله الإنسان مهما كان يعاني في حياته، مهما كان يعمل، مهما كان يجد، مهما كان يتعذب في الحصول على لقمة العيش، مهما كان يذل للحصول على لقمة العيش، إذا كان مستقرا في حياته الأسرية فإنه مستقر في حياته كلها. أما إذا كان يرجع إلى البيت فطوشة ورا طوشة في البيت، يصبح يقول لماذا أرجع للبيت، خليني في الخارج مع أصحابي. لأن الأسرة والله أيها الحبيب هي أساس الاستقرار للأولاد، للزوج، للزوجة، للأخوات، للإخوان. الأساس في هذا المجتمع هي الأسرة المستقرة. لهذا أيها الأحبة فإني أحذر كل التحذير من هذا الذي عنده ابنة يقول خليها تتعلم. هناك تعليم أساسي للفتاة، ابتدائي، إعدادي، جامعة، لكن بعد الجامعة يقول خليها تكمل ماجستير أو تكمل دكتوراه أو خليها تتوظف، خليها تكون نفسها. أو هناك من يريد أن يستفيد منها يقول خليها ترجع لنا كما أعطيناها. أحذره كل التحذير من تأخير الزواج حتى لا يأتي اليوم الذي تدعو عليه فيه أو تدعو على نفسها. هناك من الفتيات أو هناك من الشباب يقول أريد أن أكمل طموحي، وما علاقة الطموح بالزواج؟ هل الزواج يقتل الطموح؟ طبعا إذا كان زواجا سيئا كما هو الحال في كثير من أوضاعنا يقول لك نعم يقتل الطموح، لهذا يعزف الشاب عن الزواج. لأن أيها الحبيب تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني أنت ليس الأمر بيديك. هذه الشابة أو هذا الشاب خصوصا للفتيات، لأن نسب العنوسة بلغت نسبا عالية في مجتمعاتنا للأسف. عندما يصبح عمره 35 أو 40 تقول خذوا كل شهاداتي، خذوا كل ما حصلت عليه، خذوا كل أموالي، ولكن أريد أن أسمع كلمة ماما. إذا كان والدها قد توفي تقول الله يا والدي، ربما تدعو له وربما تدعو عليه لأنك أخرت زواجي. لهذا أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن لا يوقف الزواج عندما يأتي إلى ابنته، أو لا يوقف ابنه عندما يريد الزواج، يقول لساتك صغير. طبعا لساتك صغير ليس بمفهوم، هناك من أعرف بعضهم زوج ابنه على 13 سنة خلاص يابا بلغت زوجني، لا ليس هذا، لا أدعو إلى هذا، ولكني في المقابل لا أدعو إلى أن تستمر للعشرينات للثلاثينات ولا يتزوج أو لا تتزوج الفتاة. لأن أول فائدة من الزواج، أول فائدة من الزواج في مجتمعاتنا هي المثوبة الربانية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته وله أجر؟ بالله عليك انظر إلى عظم هذا الدين، أين تجد دينا عظيما مثل هذا الدين الذي ينتظم حياتك كلها؟ تستطيع بكل شيء في حياتك أن تكسب الحسنات، أن تكسب مرضات الله، أن تسير وفق منهج الله. قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته، يعني أحدنا يريد هذه الشهوة، يريد أن يقضي وطره وله أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذه أول فائدة من فوائد الزواج، أنك تقيم هذه الأسرة وفق منهج الله. الفائدة الثانية غض البصر، حفظ المجتمع من السيئات. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة القدرة على الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء أي خصاء، لأنه يكف من شهوات الشاب. لأن الشاب عندما يبلغ، عندما يصل إلى ريعان الشباب، فإن هناك فورة تفور في دماغه، في قلبه، يصبح الآن عنده يعني علميا هناك هرمونات تتحرك، لديه قوة 1000 إنسان في 40 أو في 50، فلا بد أن يصرفها. لهذا يعني إحدى القواعد التي يتبعونها في التربية، ابنك انظر أين يصرف وقته، إن لم ترى ابنك مشغول في شيء فاعلم أنه مشغول في شيء لا تعلمه. لأن هذا الشاب لديه فوران، لديه يعني لديه قوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نصرت بالشباب. الشاب هو الذي يغير في المجتمع أيها الحبيب، الشاب هو الذي يغير في أسرته، الشاب هو الذي يغير في الدنيا كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام على أكتاف الشباب. لهذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لأن هذه الشهوة لا ينبغي لها أن تصرف، لا نعيب نقول يا رب وضعت فينا الشهوة فأين أصرفها، أقول وضعها الله فيك فأين أنت تصرفها. وهنا تحاسب، لأن التكليف يأتي معاندا لطبع الإنسان، أنت تريد شيء والتكليف يطلب منك شيء. لهذا ينبغي أيها الأحبة أن نفرق بين أن نقول هذا الدين يضبط شهواتنا، لا لا يضبطها، فرق بين أن أنظر لهذا الدين على أنه كبت لرغباتي، وعلى أن أنظر إلى أنه حفظ لحقوقي، حفظ لكرامتي، أنه يضع ضوابط لهذا المجتمع كي يحميه من الإباحية، كي يحميه من الفساد. تخيل المجتمع، المرأة تخرج سافرة عريانة، الرجل يخرج يفعل ما يريد، كيف يكون هذا المجتمع؟ والله إنه مجتمع بهيمية. لهذا الفائدة الثانية هي غض البصر وإزالة الإباحية من هذا المجتمع. أما الفائدة الثالثة أيها الحبيب وأنهي بها الخطبة الأولى، فهي السكن والراحة والطمأنينة. يا أيها الناس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللام لام التعليل، لتسكنوا، إذن العلة من خلق هذه الأزواج هي السكنة، هي الطمأنينة، هي الراحة. لأن حتى يعني الرجل والمرأة بالزواج ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. الرجل يكون قبل الزواج مهتما بنفسه، أصحابي، عملي، الآن بعد الزواج ينتقل من الذاتية إلى الغيرية، يصبح إنسان يتحمل مسؤولية، لديه أسرة كي يعيلها. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي فائدتان أذكرهما في عجالة، أما الفائدة التي تليها فهي حفظ النوع، أن الإنسان بالطعام يحفظ جسده وبالزواج يحفظ نوعه، كما أنه بالعمل الصالح يحفظ ذكره. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طبعا هذه البعض يفهمها في المنطلق الآخر، مكاثر بكم الأمم يعني أريد 20 ولد 30 ولد. إن استطعت أن تربيهم وتقيمهم على أمر الله فلا مانع، لكن لا أن تنجب وتقذف إلى الشارع كي يربي أي الحبيب، لا أن تنجب وتقذف إلى أولاد السوء كي يربوا، لأن التربية ليس فقط الإنجاب، الإنجاب وأن تقيم ابنك على أمر الله. أما الفائدة التي تليها وهي أن الزواج مجلبة للرزق والمال. طبعا في هذا العصر المادي البعض يقول كيف الزواج مصاريف، يعني أحدهم يتزوج بعد العرس يكون مديون ب5000 6000، يظل 5 سنين وهو يسدد، بعد سنتين يقول لزوجته أنا أصلا ما اندنت إلا مشانك، وتبدأ المشاكل. هذه شهادة من الله أيها الحبيب، ينبغي للمؤمن أن يوقن بها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. لهذا كان عمر ورد عنه أنه إذا جاءه فقير يشكو الحاجة زوجه، قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، هذا الذي يدافع عن وطنه، الذي يدافع عن كرامة الأمة، هذا حق على الله أن ينصره ولو بعد حين، هذا وعد رباني يجب أن نوقن به. والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد الذي يريد أن يتحرر، والناكح الذي يريد العفاف. إذن الثالثة: الناكح الذي يريد العفاف حق على الله أن يعينه، وحق على الله أن يغنيه عن سؤال الناس. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب عفاف إلا زوجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء هذا الدين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فإن لم يكن فشهادة على أسواره يا رب العالمين. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، وأذل راية الشرك والمشركين. وعليك بأعدائك أعداء هذا الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا